السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب أو باب الحلق والجلوس في المسجد. باب الحلق والجلوس في المسجد. قوله رحمه الله باب الحلق، الحلق جمع، الحلق جمع مفرده حلقة أو حلقة، مفرده حلقة أو حلقة. والمراد بالحلق يقال أيضا الحلق بكسر الحاء، يقال الحلق ويقال الحلق جمع حلقة أو حلقة. والمراد بها في هذا الباب حلق الذكر أو حلق العلم ونحو ذلك. قالوا باب، قال رحمه الله باب الحلق والجلوس في المسجد. وهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه للإشارة إلى فضل الجلوس في المسجد، وأن يكون المسلم في المسجد في حلق الذكر وفي حلق العلم ونحو ذلك. ولا شك يعني أن هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب وردت يعني به نصوص عدة يعني تدل على فضله، يعني فضل الجلوس في المسجد وفضل ملازمة حلق العلم وحلق الذكر في المسجد. يعني هذه المعاني ورد في فضلها نصوص كثيرة، نصوص كثيرة، وخاصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني في الحقيقة يعني هذا الجلوس الذي يجلسه المسلم في المسجد وهذه الحلق التي يلازمها المسلم في المساجد من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، وخاصة ونحن يعني في عصر يعني كما يقال يعني طغت فيه المادة وكثرت فيه مشاغل هذه الدنيا ومشاغل هذه الحياة. ولذلك فالمسلم بأمس الحاجة إلى أن يخصص بعض أوقاته ليجلس فيها في المسجد في الذكر وفي العلم ونحو ذلك. فهذه يعني الأمور يعني مهمة جدا للمسلم. وتعلمون بأن الإنسان إذا كان ملازما للجلوس في المسجد وملازما لحلق الذكر ولحلق العلم في المسجد فإنه يعني يستفيد بذلك فوائد كثيرة، يستفيد بذلك فوائد كثيرة. ومن أهم يعني هذه الفوائد المحافظة على الصلوات في المساجد، محافظة على الصلوات في المساجد. وتعلمون بأن يعني النصوص الشرعية دلت على أن المسلم مأمور بأن يؤدي صلاته وأن يحافظ عليها، كما قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. نصوص في هذا الباب كثيرة، وهو مأمور شرعا بأن يحافظ على هذه الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة البقرة يعني لما أمرنا بالصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة، ولكن في ختام هذه الآية قال واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية ما قال بعض المفسرين للشيخ السعدي رحمة الله عليه، يعني هذه الآية فيها أمر بصلاة الجماعة، وفيها حث على صلاة الجماعة، لأن الله تعالى بعد أن أمرنا بإقامة الصلاة أمرنا بأن نركع مع الراكعين، بأن نجعل صلاتنا مع الراكعين مع جموع المصلين التي تصلي في جماعة وتركع وتسجد في جماعة. إذن فالذي كما قلت يعني يلازم المساجد والجلوس فيها، ويلازم يعني حلق الذكر والعلم التي تكون في المسجد، يعني أولا كما قلنا يحافظ على صلاته ويؤديها في جماعة. وإذا كان الإنسان جالسا في المسجد فمجلسه لا يخلو يعني من خير ومن فائدة. فالذي يكون في المسجد فإما أن يقرأ القرآن الكريم، وإما أن يحفظ آيات من القرآن الكريم وسورا منه، وإما أن يذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك، وإما أن يحضر حلق العلم فيتعلم يعني دينه ويرفع الجهل عن نفسه فيستفيد يعني فائدة عظيمة. كما أن هذه المجالس يعني مجالس المساجد وحلق الذكر والعلم يعني لا شك أنها يعني تزيد يعني في قوة الإيمان، يعني بها يقوى إيمان الشخص. ولهذا يعني نلاحظ أن الأشخاص البعيدين عن المساجد، يعني الشخص يكون بعيد عن المسجد يعني قل أن يجلس في المسجد، هذا إذا كان يصلي الجماعة. يعني كثير من الناس لا يصلي الجماعة أصلا مع الأسف الشديد، والذين يصلون الجماعات أكثرهم عازفون عن الجلوس في المسجد. تلقاه يجي كما يقولوا ثانية الأخرى دقيقة الأخرى يلحق على الإقامة، وغير يسلم الإمام يرفض صباطه يهرب وهكذا. فهذا الصنف من الناس يعني تجدهم من أضعف الناس إيمانا. الإيمان كهم ضعيف. لماذا؟ لأنهم منشغلون بهذه الحياة، يعني كما يقال يجي في آخر لحظة المسجد ويكون أول الخارج من المسجد، وبالتالي يضعف إيمانه. علاش؟ لأنه ما يجلس هذه المجالس. هذه المجالس يعني مجالس الذكر وقراءة القرآن وحفظ القرآن ومجالس العلم، هذه هي مجالس الإيمان. يعني الإنسان إذا ما لقاش الإيمان يعني في مثل هذه المجالس أين يجد الإيمان؟ لا يجده في أماكن أخرى. يعني هل يجد الإيمان وهو في أعماله وفي أشغاله وفي وسط يعني زحام الشوارع ويعني زحام الأسواق وضجيج يعني البيوت والأطفال ومشاغل الدنيا؟ الإنسان لن يجد الإيمان في مثل هذه الأشياء، وإنما الإنسان يجد الإيمان يعني في جلوسه يعني في المسجد. الإنسان إذا صلى في المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة، فإنه كما قلنا يشغل وقته بما يقربه إلى الله، بما يزيد إيمانه ويقوي إيمانه. ولهذا جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يعني في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يكونون في غاية الإيمان وفي قمة الإيمان، ولكن إذا فارقوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا يعني بالدنيا والمزارع وغيرها يعني لا يجدون يعني ذلك الإيمان الذي يجدونه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قال حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر الصديق، يعني مرة حنظلة التقى بأبي بكر الصديق فسأله أبو بكر الصديق عن حاله، وجهه حنظلة قال له نفق حنظلة، يعني اتهم نفسه بالنفاق، قال نافق حنظلة. فاستغرب يعني أبو بكر يعني كيف يعني صحابي جليل يتهم نفسه بالنفاق، فاستغرب من كلامه. فلما سأله عن ذلك فقال له يعني نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وفيها العلم والقرآن والذكر وغير ذلك، فيعني يقوى إيمانه، يقوى إيمانه. ولكن إذا فارقوا تلك المجالس واشتغلوا يعني بالأهل والعيال والضيعات وغير ذلك فيعني تذهب عنهم الكثير من تلك المعاني. ولهذا قال نافق حنظلة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني اهتم أيضا بكلام حنظلة، يعني قال إن يعني هذا الذي تجده أنت يا حنظلة نجده نحن معاشر الصحابة البقية يجدون هذا الأمر، يعني يقوى إيمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا خرجوا من عنده يعني تقل تلك المعاني في غير مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنظلة وسألوه عن ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال لهم لو تكونون يعني عند فراق على مثل ما تكونون عليه وأنتم معي قال لصافحتكم الملائكة، لصافحتكم ماذا؟ الملائكة. قال ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. ولكن تأملوا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال مش يعني معليش عندكم أشغالكم تاع الدنيا وإلى آخره ومعليش يعني تتركوا يعني مجالس العلم ومجالس الذكر، لا، قالهم ساعة وساعة، يعني ساعة لدنياك وساعة أيضا لهذه المجالس التي يعني تقوي ماذا إيمانك وتزيد فيه. إذا فالحاصل أن يعني هذه المجالس كما قلت يعني للمسلم من الأهمية بمكان، ولذلك على المسلم يعني مهما كثرت يعني أشغاله وكبرت أعماله عليه أن يخصص يعني مثل هذه الأوقات التي بها يعني حياة يعني هذه القلوب. إذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الحلق والجلوس في المسجد، أي مشروعية ذلك وبيان ما في ذلك من الفضل ومن الخير ومن البركة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد قال حدثنا بشر بن المفضل وهو أبو إسماعيل البصري عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري أبو عثمان المدني عن نافع وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، كانت وفاته سنة 73 هجرية. عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، ما ترى في صلاة الليل. إذن هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هي صفة صلاة الليل، يعني كيف أصلي صلاة الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني تصليها ركعتين ركعتين، يعني صلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين، صلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين. وجاء يعني في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن معنى الحديث، قيل له: ما مثنى مثنى؟ فقال رضي الله عنه، يقول ابن عمر في تفسير هذا الحديث في شرحه، قال: أن تسلم في كل ركعتين، أن تسلم في كل ركعتين. إذا صلاة الليل تكون مثنى مثنى، بمعنى أنك تسلم في كل ركعتين. ولكن يعني هذه الصفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ليست يعني واجبة لازمة، ولهذا يجوز مثلا في صلاة الليل أن تصلي أربع ركعات متصلة، يعني ماشي لازم كل ركعتين تسلم، لا، بل يجوز لك أن تجمع يعني عدة ركعات وتجعلها ماذا متصلة، تصلي مثلا أربع ركعات متصلة لا تتشاهد ولا تجلس إلا في آخرها، فهذا لا بأس به. وقد ورد يعني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل والأكمل هو ما جاء في هذا الحديث، أن تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، تسلم بعد كل ركعتين. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة صلاة الليل وكيفيتها، قال له السائل: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذا الإنسان يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خاف الإنسان أن يؤذن أذان الفجر الثاني فعليه أن يبادر إلى صلاة الوتر، أن يبادر إلى صلاة الوتر. إذن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فصلي يعني صلاة الوتر. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على أن صلاة الليل يعني لا حد لعددها شرعا، لا حد لعددها شرعا، يعني ماشي لازم تصلي غير 11 ركعة وتحبس، لا ماشي لازم، بل يجوز لك أن تصلي أكثر من ذلك، تصلي مثلا 20 ركعة ثم توتر بركعة واحدة لا بأس. هذا المعنى يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خفت صلاة الفجر فتوتر بركعة واحدة. وإن كان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في الليل أنه يصليها 11 ركعة أو 13 ركعة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته طويلة جدا، ولهذا كان ينقص في العدد، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص في العدد لأن قراءته للقرآن يعني كانت طويلة. ولذلك الإنسان قد يعجز عن تطويل القراءة في صلاة الليل، فيجوز له أن يكثر في عدد الركعات. ولهذا ثبت بسند الصحيح أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما صارت إطالة الصلاة تشق على الناس، ثبت في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه أنهم صلوا صلاة التراويح 23 ركعة، 23 ركعة. إذن فهذا المعنى يستدل له بهذا الحديث، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. يقول الراوي: وإنه، والقائل هنا هو نافع، قائل هذا الكلام هو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، والضمير يعود على ابن عمر. وإنه كان يقول، أي كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. إذن فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنه يعني ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، ووجه استدلال أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، ووجه استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجلس للناس في المسجد، كان يجلس للناس في المسجد، فالناس يعني كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه، إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم معهم في المسجد فكان الناس يسألونه عن أمور دينهم، كما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية ماذا صلاة الليل. إذن فاستشهد الإمام البخاري رحمة الله عليه بهذا الحديث على مشروعية ماذا يعني الجلوس في المسجد، ومن فوائد هذا الجلوس كما قلنا أن الإنسان يتعلم يعني دينه ويسأل عن دينه، يعني يسأل إمام المسجد أو يسأل طالب علم ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب والسختياني عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو هذا الحديث ورواية للحديث السابق ورواية للحديث السابق، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل، فقال أي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى مثنى مثنى، قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد ابن كثير وهو القرشي، وهذه الرواية يعني أوردها الإمام البخاري رحمه الله معلقة، أوردها البخاري معلقة وقد وصلها مسلم في صحيحه. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وهو في المسجد، وكأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ذكر هذه الرواية لأن فيها محل الشاهد، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، إذن كان في المسجد، كان جالسا في المسجد وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فسأله ماذا هذا الرجل. إذن فهذه القصة كما قلت يعني استشهد بها الإمام البخاري رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يجلس للناس في المسجد والناس تجلس معه وتسأل ماذا يعني عن دينها. قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التميسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري أبو يحيى المدني أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، وأبو مرة هذا اسمه يزيد، يزيد المدني، أخبره عن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي صحفي وهو مشهور بكنيته اسمه الحارث ابن مالك وقيل اسمه الحارث ابن عوف، كانت وفاته سنة 68 هجرية، عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني جالسا في المسجد والناس معه، والناس معه، وهذا هو وجه يعني استشهاد الإمام البخاري بهذا الحديث في هذا الباب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون معه ماذا في المسجد. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل ثلاثة نفر. وكلمة نفر هي الجماعة من الناس التي يكون عددها بين الثلاثة والعشرة، بين الثلاثة والعشرة، ولهذا قال هنا ثلاثة نفر. ولهذا يعني كاين واحد اللغة خاصة في الحجاز اللي راحوا السعودية ولا ها، كاين يقولوا ها يروح مثلا يشري مثلا حاجة يمدلو يقولوا أعطيني قس نفر واحد، يقولوا أعطيني قس نفر واحد، هذا خطأ. ما كاش نفر واحد في اللغة العربية، احنا قلنا كلمة النفر تطلق على العدد الذي يكون بين الثلاثة والعشرة، ما كاش نفر واحد. إذا يعني هذا خطأ في اللغة العربية. طيب قال فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان يعني من هؤلاء الثلاثة، إذن هم كانوا ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في حلقة والناس حوله عليه الصلاة والسلام، فدخل ثلاثة أشخاص إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني اثنان من الثلاثة يعني لما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام وجلسوا فيه، ولكن الرجل الثالث رأى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه انصرف ولم يهتم بذلك المجلس، مع أنه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس علم ومجلس ذكر، ولكن مع ذلك لاقى يعني اهتماما من هذا الرجل الثالث. قال طيب فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني ذهب الثالث. يقول الراوي فأما أحدهما يعني أحد الرجلين اللذين ذهب إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، يعني أحد الشخصين يعني وقف عند الحلقة فرأى فرجة يعني بين الناس في الحلقة فذهب إلى تلك الفرجة وجلس فيها، يعني مكان فارغ، الفرجة هنا مكان فارغ جلس فيه. قال وأما الآخر يعني الشخص الثاني الذي أقبل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس خلفهم، يعني هذا الثاني شغل حشم، يعني حشم يدخل في وسط الناس، فوجد يعني حيث تنتهي الحلقة جلس خلف الناس. يقول فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه ومن حديثه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة، يعني نذكركم يعني حكايتهم قصتهم، ألا أخبركم عن الثلاثة؟ قال أما أحدهم وهو الرجل الأول الذي جلس في الفرجة في المكان الفارغ، قال أما أحدهم فأوى إلى الله، يعني سبحان الله، يعني هذا الرجل في الحقيقة هو أوى إلى ماذا يا جماعة؟ إلى حلقة، يعني هو دخل في حلقة، أوى إلى حلقة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوى إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه إلى يعني أوى إلى يعني مجلس نبي الله جل وعلا، إلى مجلس يذكر فيه الله، إلى مجلس يعلم فيه دين الله. إذن فهذا الرجل وإن كان في الظاهر أوى إلى حلقة، ولكنه في الحقيقة أوى إلى الله تبارك وتعالى. قال أما أحدهم فأوى إلى الله، والجزاء دائما يكون يا جماعة من جنس العمل، يكون من جنس العمل. فهذا الذي أوى إلى الله ما هو جزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام فآواه الله، هذا أوى إلى الله فآواه الله تبارك وتعالى، يعني آواه بماذا يا جماعة؟ طبعا بفضله ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. وهذا يدل على يعني فضل الجلوس في حلق العلم في المسجد. فالذي يأوي إلى حلقة العلم في المسجد فإنما يأوي إلى الله تعالى، يأوي إلى الله تعالى، وسيأويه الله سبحانه وتعالى يعني بفضله ورحمته وثوابه ونحو ذلك. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. قال: وأما الآخر، يعني الرجل الثاني، قال: فاستحيا. فاستحيا، طبعا استحيا هنا من الشراح من قال أن هذا الرجل الثاني يعني كان حي بينصرف كما صاحبه الثالث، ولكن منعه الحياء من ذلك، ولكن منعه الحياء من ذلك. قال: فاستحيا. المهم أنه جلس في تلك الحلقة في ذلك المجلس، وإن لم يجلس مع الناس ولكن جلس وراءه، جلس ماذا؟ وراءه، ولكن كان في المجلس، كان في المجلس واستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حصل له يعني من خير ذلك المجلس. قال: وأما الآخر فاستحيا. قال عليه الصلاة والسلام: فاستحيا الله منه، فاستحيا الله منه. ومعنى ذلك كما قال العلماء أن الله تعالى لم يحرمه من الأجر ومن الفضل ومن الخير، ما دام أنه جلس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير، فهو على خير. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر. ما المصيبة يا جماعة؟ هذا الشخص الذي يعرض عن مجالس العلم، يعرض عن مجالس العلم، فلا يعني يحرص عليها ولا يحرص على تعلم دينه. قال: وأما الآخر فأعرض. فأعرض، والجزاء كما نقول دائما من جنس العمل. ما هو جزاءه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأعرض الله عنه. هو أعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. قال الشراح، قال الشراح: وهذا الجزاء إنما يكون في حق من أعرض، إنما يكون في حق من أعرض. وأما من ترك هذا المجلس ليس إعراضا، وإنما لانشغاله، وإنما لانشغاله، يعني شخص يعني قد لا يحضر مجلس العلم ولكنه يعني لا يكون معرضا، يعني ماشي قضية أنه ماهوش حابي يحضر، ماهوش حابي يحضر، هو يعني قد يكون في قرارة نفسه يعني يريد الحضور، يعني يحرص على الحضور، ولكن قد تكون هناك أشياء يعني تحول بينه وبين الحضور، يعني عنده أسبابه وعنده يعني أعذاره. طبعا فالمعذور لا يشمله هذا الجزاء، لا يشمله هذا الجزاء. فليس كل من أعرض ويعني هو معرض في الظاهر، يعني يترك في الظاهر، فليس كل من ترك يعني مثل هذه المجالس يعني يستحق هذا الجزاء، لأنه كما قلنا قد يكون له عذره وقد يكون له ماذا سببه. ولكن الحاصل أن من يترك هذه المجالس يعني إعراضا عنها ورغبة عنها فإن يعني جزاءه ما جاء في هذا الحديث، وهو أن الله تبارك وتعالى يعرض عنه، يعرض عنه، فلا يناله من الخير الذي نال الشخصين الآخرين. إذن هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على أهمية ماذا؟ الجلوس في المسجد وفي يعني حلق العلم، وما في ذلك من خير ومن بركة ومن رحمة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب آخر، قال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، بمعنى أنه يجوز يعني للشخص إذا كان في المسجد يجوز للإنسان إذا كان في المسجد أن يجلس فيه مستلقيا، أن يجلس فيه مستلقيا، وأن يمد رجليه، خاصة وخاصة يعني إذا كان يعني قد يعني تعب، قد تعب مثلا من طول الجلوس، يعني الشخص قد يتعب أحيانا من طول الجلوس. طبعا الأصل أن المسلم يعني إذا كان في المسجد، المسلم إذا كان في المسجد يكون كما قلنا في مجلس ذكر، في مجلس ذكر وقراءة قرآن ونحو ذلك. ومجالس الذكر وقراءة القرآن طبعا لها آدابها في المسجد، يعني لها آدابها في المسجد، يعني الإنسان يعني يجلس يعني جلسة يعني يتربع فيها كما يعني يفعل أكثر الناس في المسجد ويستقبلون القبلة إلى آخره، فهذه يعني آداب يعني مجالس الذكر ومجالس يعني القرآن ومجالس العلم ونحوه. ولكن الإنسان أحيانا خاصة كما قلنا إذا طال به المجلس فقد يحتاج ماذا؟ إلى أن يستلقي في المسجد على ظهره مثلا، يستلقي في المسجد على ظهره ليرتاح نوعا ما. وفي هذا الاستلقاء طبعا قد يمد ماذا؟ رجليه، وقد يحتاج إلى أن يضع رجلا على أخرى ونحو ذلك. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه من خلال هذا الباب أن يبين يعني جواز ذلك، يعني لا بأس أن يجلس الإنسان أو أن يكون الإنسان في المسجد مستلقيا على ظهره مادا رجليه، جاعلا إحدى رجليه على الأخرى وهكذا. ولهذا قال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أبو عبد الرحمن المدني، قال عن مالك وهو مالك بن أنس، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عباد بن تميم وهو عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري المدني، عن عمه، وعمه هو عبد الله ابن زيد، هو عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 63 هجرية. عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، يعني مستلقيا في المسجد على ظهره عليه الصلاة والسلام، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز لمن يكون في المسجد أن يستلقي على ظهره وأن يجعل إحدى رجليه على الأخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يقول قائل: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء في المسجد وجعل إحدى الرجلين على الأخرى. ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وغيره، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يستلقي في المسجد على ظهره ويجعل إحدى رجليه على الأخرى، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى. فما وجه يعني الجمع بين هذه الأحاديث؟ يعني ما وجه الجمع بين هذه الأحاديث؟ قد يقول، أو هذا قاله طبعا يعني بعض أهل العلم، يعني منهم من قال بأن يعني هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، ولكنه نهى عن ذلك كما في حديث جابر وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن فيكون الفعل خاصا به، فيكون الفعل خاصا به. ولكن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني كأنه يعني توقع أن يكون مثل هذا الرد من بعض أهل العلم، ولذلك أتبعه بأثر فيه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، ولهذا قال بعد ذلك ومشي أبو بكر وعمر، عمر وعثمان. ولهذا أتبع الإمام البخاري يعني الحديث السابق بقوله وعن ابن شهاب، وعن ابن شهاب. وهذا الإسناد، هذا الإسناد معطوف على الإسناد السابق وليس معلق، هو معطوف على الإسناد السابق اللي هو حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب، إذن هو معطوف على الإسناد السابق. قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو يعني أحد يعني فقهاء وأئمة التابعين معروفين مشهورين، قال عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. وهذا الأثر أو هذه الآثار عن عمر وعثمان تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة فعلوه أيضا، إذن فهذا ينفي ماذا؟ الخصوصية. وهذه الآثار أيضا فيها فائدة أخرى وهي أنها تنفي النسخ. قد يقول قائل لعل أحاديث النهي نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائل لعل أحاديث النهي متأخرة، وحديث وهذا الحديث الفعلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان متقدم، فالنهي نسخ فعله عليه الصلاة والسلام. فنقول يعني هذه الآثار أيضا تنفي النسخ، فهذا الفعل لو كان منسوخا لما فعله الصحابة والخلفاء بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآثار فيها هاتان الفائدة، إذن تنفي ماذا؟ الخصوصية، وتنفي ماذا؟ النسخ. إذن ما هو وجه يعني الجمع بين الأحاديث؟ إذن تبقى الأحاديث متعارضة، كان حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد على ظهره وجعل إحدى رجليه على الأخرى، وفي صحيح مسلم في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. إذن هذه الأحاديث متعارضة فتحتاج ماذا؟ إلى جمع. ولهذا حاول العلماء أن يجمعوا وأن يوفقوا بين هذه الأحاديث، ولعل من أحسن أوجه التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث ما قاله كثير من أهل العلم من أن النهي يكون في حق من يخشى أن تظهر عورته، يكون في حق من يخشى أن تظهر عورته. تعرفون قديما يعني كانوا يلبسون كثيرا الإزار، الإزار كما الإحرام يا جماعة، كما الإحرام يعني سربيتها تلفها على الجسد تاعك من جهة السفلى، كانوا كثيرا ما يلبسون الإزار، وقد يلبسون هذا الإزار يعني دون سراويل، يعني يكون عنده إزار وما عنده سروال من تحت، وبالتالي الشخص اللي يكون عنده إزار لبس إزار وماشي لبس سروال من تحت إذا استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى واش راح يصير له يا جماعة؟ تبدو العورة بتاعه، تظهر ماذا؟ عورته، صح ولا لا؟ إذا فالذي يخشى أن تظهر عورته ليس له أن يستلقي مثل هذا الاستلقاء، يعني إذا كنت ماشي مستور مليح فتخشى وتخاف أن تظهر وأن تبدو عورتك فحينئذ ليس لك أن تجلس يعني مثل هذه الجلسة، يعني حيث تخشى أن يراك الناس في المسجد أو في غير ذلك، في المسجد أو في غير ذلك، يعني حيث تخشى أن يراك الناس، لأن الإنسان مأمور شرعا بأن يستر عورته من الناس، وبالتالي فإذا خاف أن يرى الناس عورته فليس له أن يستلقي على ظهره ويرفع إحدى رجليه على البخل، ولكن حيث يأمن ذلك، يعني حيث يأمن من ظهور عورته، يعني هو راه مستور مليح كما يقول، راه مستور مليح، وبالتالي فإذا استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى فلن تبدو عورته، فمثل هذا يجوز له أن يستلقي مثل هذا الاستلقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني وجه الجمع بين هذه الأحاديث. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في الشرح قال: قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أن النهي يعني بعضهم قال النهي هو المنسوخ، يعني الفعل ينسخ ماذا؟ الفعل ينسخ النهي. قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. يقول الحافظ ابن حجر: قلت الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه أي النسخ لا يثبت بالاحتمال، لا يثبت بالاحتمال، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر أو من غير ضرر بالناس، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. طبعا تمر معنا يعني بعض الأبواب، يعني بعض الأبواب في هذا الكتاب، في كتاب يعني صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، هي أنسب بالبيئة التي كانت يعني عند الأولين عند السلف، ولا تتناسب مع البيئة التي نحن فيها الآن، كهذا الباب مثلا، كهذا الباب مثلا. طبعا قديما العلماء بحثوا هذه المسألة، إذا كان الطريق واسعا، إذا كان الطريق واسعا وبنينا مسجدا في ذلك الطريق، وكان هذا المسجد لا يضيق على الناس، وكان هذا المسجد يعني لا يضيق على الناس طريقهم، هل يجوز هذا أم لا؟ هذه مسألة يعني كان السلف يعني يبحثون، كان السلف يبحثون، والسبب يعني واضح، لأن هذه الصورة قد توجد يعني في زمانه، يعني هذه الصورة متصورة في زمانه. لماذا؟ لأن المساجد التي كانت تبنى في ذلك الزمان طبعا حجمها صغير، يعني في بعض الأماكن قد لا يحتاجون إلا إلى مسجد صغير، صغير جدا مقارنة بمساجدنا الآن، وأيضا الناس في ذلك الزمان كانت أعدادهم قليلة جدا. الآن تتصوروا يعني مسجد يبنى في طريق، إحنا المساجد راهي تبنى بعيدا عن الطرق، ومع ذلك يحصل بسببها من الازدحام ما الله تعالى به عليه، صح ولا لا؟ ولهذا كما قلت يعني بعض هذه المسائل إنما يعني تتصور في الزمن الأول، يعني حيث كما قلنا يعني كان عدد الناس قليلا جدا، ويعني كانت مساجدهم يعني صغيرة جدا، إلى غير ذلك مما يتناسب مع بيئته. إذن فالحاصل كما قلت أن هذه المسألة يعني بحثها الأولون، يعني إذا كان الطريق واسعا، إذا كان الطريق واسعا فهل يجوز لنا أن نبني مسجدا في ذلك الطريق بشرط أن لا يضيق هذا المسجد الطريق على الناس أم لا، اختلف الفقهاء في ذلك. فكثير منهم قال بجواز ذلك، كما في هذه الترجمة للإمام البخاري، لأن الإمام البخاري عقد هذه الترجمة لبيان جواز ذلك. وبعض الفقهاء، بعض الفقهاء منعوا من ذلك، يعني بعض الفقهاء المتقدمين منعوا من ذلك بحجة أن هذا الطريق، ولو كان واسعا فهو حق للناس، يعني هو حق للناس، يعني هذا الطريق حق للناس، من أجل ماذا؟ يعني أن يمشي فيه الناس، وبالتالي فلا نزاحم يعني هذا الحق بأن نبني لهم ماذا؟ مسجدا في طريقهم، لأن نبني لهم مسجدا في طريقهم. ولكن الفريق الأول طبعا يعني ماذا قال؟ يعني جوابا على هؤلاء، يعني قال هذا المسجد أيضا هو للناس، لكن بنيوا مسجد، طبعا الطريق هو حق الناس، هذا فروغ مثل الطريق حق الناس، ولكن هذا البناء ليس لشخص بعينه، يعني ماشي شخص يعني جاي يبني في الطريق ويروح ينقص من طريق الناس، لا، فهذا المسجد الذي يبنى في هذا الطريق هو أيضا للناس حتى ينتفع به الناس وينتفع به المرء. ثم الذين أجازوا ذلك اشترطوا أن لا يؤدي بناء هذا المسجد إلى التضييق على الناس، فإذا ضيق على الناس فلا يبنى باتفاقه، إذا ضيق على الناس لا يبنى بالاتفاق. ولكن المسألة يعني واردة في حالة ماذا؟ عدم ماذا؟ التضييق. ولهذا كما قلت الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر هذا الباب ليتبنى هو أيضا يعني رأي من قال بأن بناء هذا المسجد في الطريق الواسع إذا كان لا يؤدي إلى تضييق الطريق على الناس فلا بأس به، وله يعني دليل ماذا؟ من السنة. ولهذا يقول الإمام البخاري قال باب المسجد يكون في الطريق، المراد في الطريق يعني في نفس الطريق، مشي إلى جنب الطريق، لا في نفس الطريق، قال باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. إذن هذا هو الشرط عند العلماء، أن لا يضر هذا المسجد بالمارة. قال وبه يعني بهذا القول قال الحسن اللي هو البصري وأيوب، وأيوب بن أبي تميم السختياني، ومالك وهو إمام دار الهجرة. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، قال عن عقيل وهو عقيل بن أبي خالد عن ابن شهاب وهو الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، وهذا الحديث هو جزء من حديث الهجرة الطويل، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني روت حديثا طويلا في صفة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في موضع آخر بطوله، ولكنه في هذا الباب اقتطع جزءا منه، الإمام البخاري في هذا الباب اقتطع ماذا؟ جزءا من ذلك الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل، والعقل هنا بمعنى التمييز والفهم، قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يدينان الدين بمعنى يدينان الإسلام، الدين الحق، الدين الحق. ووالد عائشة رضي الله عنها هما طبعا أبوها هو أبو بكر الصديق، وأمها هي أم قرومة رضي الله عنها وأرضاها، يعني والد عائشة معروف أبو بكر الصديق، ولكن أمها يعني لا يعرفها كثير من الناس، كنيتها أم قرومة، وهي أيضا أسلمت يعني أسلمت وكان يعني من أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة جميعا. عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها طبعا هي ولدت يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها يعني وعمرها 6 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعمرها 6 سنوات، يعني عقد عليها ودخل بها بالمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها بالمدينة وعمرها 9 سنوات، وعمرها 9 سنوات. والعهد المكي كما تعلمون استغرق كم سنة؟ ها؟ شحال سنة استغرق العهد المكي؟ 13 سنة. إذن فعائشة رضي الله عنها يعني ولدت بعد البعث، ولدت ماذا؟ بعد البعث. ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني لما كبرت قليلا وصارت تميز وتفهم، نقول مثلا يعني كان في عمرها هذا الوقت هذا الذي تحكي هي عنه، يعني كان في عمرها مثلا 3 سنين 4 سنين هكذا تقريبا، 3 سنين 4 سنين تقريبا. تقول يعني لما أصبحت أميز، هي تقول يعني لما يعني كبرت شوية وليت أميز، تقول لقيت والديا كانوا مسلمين ديش أسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا كما قلنا من أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة لما كبرت شوية ولدت تميز، يعني أدركت أبويها مسلمين يعني يدينان بالدين الحق الإسلام، هذا هو معنى كلامه لما قالت هنا لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني الحق الإسلام. تقول ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني تقول ما كاش نهار اللي يفوت إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يزور فيه بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأتيهم في بيتهم يعني مرتين في اليوم. تقول مرة يعني في أول النهار ومرة في آخر النهار. طبعا ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه طبعا من أجل ماذا؟ يعني الكلام عن الإسلام وعن الدعوة الإسلامية والتشاور يعني في مثل ذلك. طيب تقول ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. تقول عائشة رضي الله عنها ثم بدا لأبي بكر، بدا يعني بان له وظهر له. طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم، وكفار قريش تعلموا بإسلامه، كفار قريش تعلموا بإسلامه، ولكن طبعا أبو بكر الصديق لم يكن يتعرض لأذى من قبل كفار قريش، ما كانوا يؤذون كما كانوا يؤذون ماذا؟ يعني الضعف من المسلمين، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يعني معروف هو من سادات قريش، كان من السادات ومن أشراف الناس ومن أغنياء الناس، فلا أحد كان يتعرض له رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في بداية الإسلام يعني كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخفي عبادته عن الناس، عن كفار قريش، كان يخفي عبادته لله جل وعلا الواحد القهار عن كفار قريش. ولكن مرت فترة فبدا وظهر لأبي بكر الصديق أن يعلن ماذا؟ يعني إسلامه ويظهر عبادته للناس لكفار قريش. تقول عائشة رضي الله عنها ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. يعني واش دار ابو بكر الصديق؟ يعني خرج لفناء الدار، للفناء، يعني خارج بيته، فبنى مسجدا صغيرا ليصلي فيه، بنى مسجدا صغيرا ليصلي فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. يعني هذا المشهد يعني كان يتعجب منه، يعني كفار قريش كانوا يتعجبون منه، تعجبون يعني من صلاة أبو بكر الصديق ومن قراءته للقرآن ونحو ذلك. تقول عائشة: وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كثير البكاء، رجلا بكاء أي كثير البكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. يعني إذا أبو بكر الصديق يعني بنى هذا المسجد بفناء الدار، أي خارج الدار، فالمارة يرونه ويسمعونه، فكان يعني يصلي ويعبد الله جل وعلا ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى، وعند قراءته للقرآن يبكي، ويعني كفار قريش يرون ذلك ويسمعونه. تقول عائشة رضي الله عنها: فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. طبعا الحديث كما قلت الإمام البخاري رحمه الله يعني اقتصر في هذا الباب على جزء منه، وإلا الحديث يعني فيه يعني قصة وفيه طول، يعني يحكي يعني قصة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة إلى المدينة برفقة أبي بكر الصديق. ولهذا جاء يعني في تمام هذه القصة أن يعني كفار قريش يعني شكوا أبا بكر الصديق إلى يعني أقرب الناس إليه، إلى أقرب الناس إليه من العائلة تاعه أيضا، وفيهم طبعا الكفار، فشكوا يعني أبا بكر الصديق إلى يعني من هم أيضا يعني من سادات قريش وأشرافه، يعني راحوا عند بعض الأعيان المقربين لأبي بكر الصديق، يعني واش قالوا له؟ قالوا لهم إما يعني تحبسوا أبا بكر الصديق ما يديرش الفعائل هذه، حب يصلي حب يعبد ربي الله يسهل عليه، داخل ذا ماشي عيناني هكذا، يعني يراه نساؤنا وأطفالنا وقد يتأثرون ماذا بدينه. فقالوا له يعني إما يعني أن يترك هذا الفعل ويتخفى بإسلامه وبعبادته، وإما يعني أن نتعامل معه يعني بالقوة والمنع ونحو ذلك. طبعا أبو بكر الصديق لما عرض عليه هذا الأمر أبى، أبو بكر الصديق أبى، يعني أنا هذا الفعل ما نحبسوش، لا يعني أتوقف عن هذا الفعل وإلا يعني سأخرج ماذا من مكة، يعني قال لهم يدخلون يصلي كما راني نصلي لك وإما أخرج من مكة. وفعلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج من مكة حتى يعني وهو يعني خارج من مكة في أثناء يعني طريقه يعني لقيه يعني رجل هو من سادات العرب، رجل من سادات العرب، قبائل العربية المعروفة يقال له ابن الداغنة، فسأل يعني أبا بكر يعني عن سبب خروجه، يعني قال له علاش راك خارج من مكة، فقص عليه يعني أبو بكر الصديق يعني قصته، فقال يعني ما مثلك يخرج أو يخرج، يعني قال له شخص كما أنت ما تستاهلش أنك تخرج يعني برضاك أو يخرجك الناس للقوة. فماذا فعل هذا الرجل وهو كما قلنا من سادات العرب وأشراف العرب؟ يعني رجع إلى كفار قريش وأخبرهم بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني في حمايته، في عنايته كما قولوا احنا بالعام، يعني قال لهم راه في عنايتي وحده ما يدنا. المهم يعني قصة يعني طويلة يعني قصتها عائشة رضي الله عنها وأرضاه. المهم كما قلت الإمام البخاري رحمه الله اقتصر على جزء من هذا الحديث وذلك ليستدل به على مسألة الباب. ما علاقة الحديث بمسألة الباب؟ باختصار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بنى مسجدا صغيرا. أين يا جماعة؟ أين بنى؟ في فناء الدار. فناء الدار طبعا فناء الدار يشترك فيه الجيران، صح ولا لا؟ يعني كي يكون الديور هكذا متقاربين عندهم فناء، فهذا الفناء يشترك فيه جميع الجيران، صح ولا لا؟ ومع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بنى فيه مسجدا صغيرا بحيث لا يعني يتضرر الجيران بهذا البناء الصغير، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على ذلك ولم ينكر عليه. ما قالوش كيفاش تبني يعني مسجد صغير للجيران وممكن تأذي الجيران إلى آخره. إذا فاستدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه القصة على أنه يجوز أيضا للمسلمين أن يبنوا مسجدا في طريق، أن يبنوا مسجدا في طريق إذا كان الطريق واسعا، وبشرط ماذا؟ ألا يتضرر الناس بهذا البناء. هذا هو يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث. نكمل إن شاء الله بعد أذان صلاة العشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة في مسجد السوق. باب الصلاة في مسجد السوق. أشار الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يشرع أن تجعل المساجد في الأسواق، يشرع أن تجعل المساجد في الأسواق. والأمر الثاني مشروعية الصلاة في هذه المساجد التي تكون في الأسواق، مشروعية الصلاة في هذه المساجد التي تكون في الأسواق. والسوق طبعا السوق قد يكون فيه مسجد حقيقي، السوق قد يكون فيه مسجد حقيقي، يعني قد يكون يعني داخل السوق، خاصة إذا كان سوق كبيرا قد يكون داخل السوق يعني مسجد حقيقي، بمعنى أنه مكان جعل وقفا للمسجد، جعل وقفا للمسجد، فهذا مسجد حقيقي، يعني تعطى تجري عليه أحكام المساجد، تجري عليه أحكام المساجد. وقد يكون قد يكون هذا المكان ليس وقفا، ليس وقفا للمسجد وللعبادة والقربة، وإنما هو مكان يعني جعله يعني أهل السوق وخصصوه لأداء صلاتهم فيه، فحينئذ يكون في حكم ماذا؟ في حكم المصلى، يكون في حكم المصلى، فيعطى أحكام المصلى لا أحكام المسجد. وفرق طبعا بين المصلى والمسجد. المسجد كما قلنا هو المكان الذي جعل وقفا للمسجد، وبالتالي فهذا المسجد يعني باق حتى لو أزيل السوق وتحول السوق إلى مكان آخر، فالمسجد باق لأنه وقف، لأنه وقف، بخلاف المصلى. المصلى هو ليس وقفا للمسجد ولأداء الصلاة، وإنما هو مكان خصص لذلك، وقد يزول بزوال السوق، يزول بزوال السوق. فالمهم أن المسجد سواء وجد فيه أو عفوا السوق، السوق إذا وجد فيه مسجد حقيقي أو مصلى فالصلاة يعني مشروعة في هذا المسجد، الصلاة مشروعة في هذا المسجد أو في هذا المصلى. ولكن الكلام هنا، الكلام هنا يعني ليس المقصود به المسجد الحقيقي وإنما هو المصلى، وإن سمي ماذا؟ مسجدا، كما يعني سيأتي يعني في الحديث باعتبار أنه يسجد فيه ويصلى فيه، لأن المصلى أيضا قد يسمى مسجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وسماها مسجد، لأنها مكان للصلاة تصح فيها الصلاة. إذن فهذا المصلى الذي يكون في السوق المصلى الذي يكون في السوق يعني يشرع لأهل السوق أن يصلوا فيه، يشرع لأهل السوق أن يصلوا ماذا؟ أن يصلوا فيه. قال: باب الصلاة في مسجد السوق، أي مشروعية ذلك. قال: وصلى ابن عون، وهو عبد الله بن عون، هو من أئمة يعني السلف، وهو من أتباع التابعين. قال: وصلى ابن عون في مسجد دار يغلق عليهم الباب. وهذا الأثر طبعا يعني ليس له علاقة مباشرة بالباب، ولكن كما قلنا الإمام البخاري أحيانا قد يعقد بابا لموضوع ما ويذكر أشياء أخرى استطرادا. ومساجد البيوت يعني مرت معنا أبواب تتعلق بها، مرت معنا عدة أبواب تتعلق بمساجد ومصليات البيوت. قال: وصلى ابن عون في مسجد دار يغلق عليهم الباب. ثم قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال: حدثنا أبو معاوية وهو الضرير، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية الكوفي، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أبو صالح المدني، عن أبي هريرة، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 57 هجرية، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع، صلاة الجميع، صلاة الجميع أي صلاة الجماعة، المراد بالجميع هنا الجماعة، لأن صلاة الجماعة تصلى في جمع. قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، 25 درجة، بمعنى أن المسلم إذا صلى مع جماعة المسلمين في المسجد، المسلم إذا صلى مع جماعة المسلمين في المسجد فصلاته ماذا؟ مضاعف، صلاته مضاعف. فالصلاة الواحدة تكون 25 أو 27 درجة بحسب الروايات المختلفة، يعني جاء في بعض الأحاديث 25 وفي أحاديث أخرى وروايات أخرى 27 درجة. قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته، يعني على صلاة المرء في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وهذا هو يعني وجه ذكر البخاري لهذا الحديث في الباب، لأنه تضمن ذكر ماذا؟ الصلاة التي تكون في السوق. إذن قد يصلي الناس في السوق، قد يصلي الناس في السوق، ولكن صلاتهم في السوق يا جماعة ليست كصلاتهم في المسجد، لأن هذا المكان الذي يخصصه الناس في السوق من أجل الصلاة عادة لا يكون مسجدا، عادة لا يكون مسجدا، وإنما هو مصلى فقط، وإنما هو مصلى فقط، وبالتالي فالصلاة فيه ليست في الفضل كالصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد تضاعف 25 أو 27 درجة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن بين بأن الصلاة في المسجد يعني مضاعف، يعني لها فضل عن الصلاة في غيره من الأماكن، بين النبي عليه الصلاة والسلام وجه ذلك، وجه ذلك وسبب ذلك، يعني لماذا الصلاة في المسجد مضاعفة، سيأتي يعني بيان ذلك. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، إذا توضأ فأحسن، يعني أحسن الوضوء وأتمه وأكمله، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، وهنا يعني تأتي قضية الإخلاص، يعني تأتي المسجد ولا تريد إلا الصلاة وفضلها وأجرها وثوابها، يعني ماشي مصلحة اللي جابك في المسجد، وإنما جئت طاعة لله وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال: وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. يعني تأملوا يعني فضل المساجد إخواني الكرام. يعني الإنسان يجي المسجد وراه يمشي. وهذا الحديث استدل به العلماء أيضا على أن المشي إلى المساجد أفضل من الذهاب إليها راكبا. يعني الإنسان يروح يمشي المسجد أفضل من الركوب في السيارة. ولذلك الإنسان إذا قدر يروح المسجد ماشيا تكون له حسنات أكثر من ذهابه بالسيارة. وإن كان ذهاب بالسيارة أيضا لا يخلو من حسنات، ولكن المشي إلى المساجد أفضل. ولهذا قال لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه، يعني بتلك الخطوة خطيئة يعني سيئة، حتى يدخل المسجد، حتى يدخل المسجد يعني حتى يصل المسجد. قال وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. إذا أنا دخلت المسجد والصلاة مازال ما حضرش وقتها، مازال ما حضرش وقتها، أنت واش راك دير في المسجد؟ راك تنتظر في الصلاة صح ولا لا؟ أنت واش جابك المسجد؟ الصلاة هي اللي جابتك، وأنت في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في حكم المصلي. يعني رب العالمين تأملوا إلى فضل الله ورحمته ومنه جل وعلا. أنت راك تسنى في الصلاة ما راكش تصلي، ولكن هو يعطيك أجر الصلاة. ولهذا قال وإذا دخل المسجد كان في صلاة، يعني سبحان الله أنت راك قاعد وهو يعطيك ثواب الصلاة، يعطيك ثواب الصلاة. بس شوفوا خوتي الكرام يعني التبكير إلى المساجد الذي نغفل عنه كثيرا يعني كم فيه من خير وفضل. يعني راك مريح في المسجد وراك تدي الأجر تاع واحد يصلي وانت ما راك تصلي، فما بالك إذا كنت بصلاة يعني منشغلا بالصلاة بالنفل ونحو ذلك. قال وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، يعني الصلاة هي اللي راهي حكمتك، هي التي حبستك ما كانت تحبسه. قال وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. يعني بعد الصلاة إذا فرغت من الصلاة وجلست تنتظر الصلاة، كما نفعل مثلا نحن في مجالسنا هذه، يعني نصلي المغرب ورانا في مجلس تاع ذكر وعلم ونبقى في نفس الوقت رانا ننتظر في صلاة العشاء، ننتظر في صلاة العشاء. كل هذا الانتظار، كل هذا الانتظار يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة، ملائكة الرحمن تدعو لك، تدعو لك في هذا المجلس. ولهذا قال وتصلي عليه الملائكة، وصلاة الملائكة على العبد هو ماذا؟ الدعاء، تدعو لك يعني بالمغفرة بالرحمة بالخير ونحو ذلك. وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول الملائكة ماذا؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويستمر هذا الدعاء من الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام ما لم يؤذي، إذا لم تصدر منه أذية. وفسرها في هذا الحديث، ما هو الأذى هنا؟ قال يحدث فيه، يعني ما دام الإنسان على طهارة فالملائكة تصلي عليه، وهذا يدل على فضل الجلوس في المسجد على طهارة، لأنه قال ما لم يؤذي، ما لم يحدث فيه. إذا فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله كما يعني ذكرت آنفا وسلفا يعني استدل بهذا الحديث على يعني مشروعية يعني جعل المصليات يعني في الأسواق، ويعني مشروعية الصلاة في تلك المصليات. وإن كان كما قلنا الصلاة في المسجد بلا شك يعني أفضل من الصلاة في مثل هذه الأماكن في الأسواق. إذن هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى